بعدك تفهمي وصرتي عنا جبرتك انك تندمي من بعد يلي صار افتكرتي اني بعملها بزعل ما بقبل احملها فكرت نترك ما بقبلها لو مهما صار والله لحطك جوات عيوني وخلي عيني تنسى النوم قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم والله لحطك جوات عيوني وخلي عيني تنسى النوم قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم بحبك انا عقد ما صارت حياتي هنا حدك انا بدي اغفى ليل النهار بحبك انا عقد ما صارت حياتي هنا حدك انا بدي اغفى ليل النهار افتكرت اني بعملها بزعل ما بقبل احملها فكرت نترك ما بقبلها لو مهما صار والله لحطك جوات عيوني وخلي عيني تنسى النوم قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم والله لحطك جوات عيوني وخلي عيني تنسى النوم قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم انتي وانا لا بعض نشكي ونحكي سوا هيدا الهوى مرة برد ومرة نار والله لحط جوات عيوني وخلي عيني تنسى النوم قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم